الحمد لله معز التوحيد وأهله ومذل الشرك ومن أشرك بجهله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله العلامة سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح لكتاب التوحيد تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وأجزل له الثواب، واف إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع التوحيد، إذ هو المقصود بالأصالة هنا. ولم أخله أيضا من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك، إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب، ما وضع لأجله الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع من أهل الزمان فيه. والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. يقصد بهذا بيان توحيد العبادة الذي هو الأصل في خلق بني آدم، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن أنواع التوحيد أنها مترابطة، يلزم من توحيد الربوبية توحيد العبادة، ولهذا ألزم الله جل وعلا المشركين به في آيات كثيرة، لأنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات قالوا الله وحده جل وعلا. فإذن الخالق لهذه الأشياء المتفرد بها يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره، فهذا معنى الإلزام بهذا، فلا بد. وكذلك في ضمن هذا توحيد الأسماء والصفات، فإنها في ضمن توحيد الربوبية. ولكن قوله لم أخلي هذا من يعني من هذه الأقسام. وقوله إنهم استعاذوا من عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما توارثوه عن أبائهم وبما أخذوا بأهوائهم وعاداتهم وغير ذلك، الواقع أنهم جهلوا، ما قصدوا أنهم يعتاضوا عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله بما وجدوا عليه الناس وما تعارفوا عليه مما هو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جهلوا أن هذا يناقض كتاب الله جل وعلا ورسوله، فوقعوا في الشرك جهلا جهلا منهم وليس قصدا، وأنهم اعتاضوا به عن غيره. والجهل هو أساس الضلال كله، كون الإنسان يجهل. والجهل يكون على نوعين، جهل يسمونه جهل بسيط يعني يجهل الأشياء ولا يعرفها، وجهل مركب. الجهل المركب يظن يجهل ويجهل أنه يجهل، يعني يكون جاهل ويظن أنه عالم، وهذا كثيرا ما يحدث للناس، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يحسبون أنهم على هدى وهم ضالون. هذا الجهل المركب الذي يحسب أنه على هدى وهو في ضلال، والناس لا يخلون إما هذا أو هذا، والأول يسمى الجهل البسيط والثاني الجهل المركب، يعني جهل مع جهل، وهذا أعظم وهذا أبعد أيضا عن الاهتداء صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المخالفة التي وقعت لكتاب الله جل وعلا ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثير من المسلمين هي مخالفة عن جهل، عن جهل، جهلوا هذا وثم ظنوا أن ما وجدوا الناس عليه هو دين الله، هو الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا تجدهم يجتهدون في هذه الأمور التي يزعمون أنها هي الدين مع أنها بعيدة عن الدين كل البعد. فكلما بعد عهد النبوة بالناس زاد الجهل وتفاقم، وقد يكون مثلا الجهل يظنون أنه علم كما عليه كثير من الناس. ما قال: ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن، وضرب الأمثال لذلك وأكده وتوعد على الإعراض عنه، وما ذاك إلا لشدة الحاجة بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك، ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت، كما قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فسمى سبحانه وتعالى الخالي عن الهدى والنور ميتا، وسمى من حصل له ذلك حيا. والحقيقة موت الجهل والضلال أعظم من موت البدن، لأن هذا مصيره إلى عذاب الله نسأل الله العافية. موت البدن تنقطع هذه الدنيا تنتهي، فإذا كان قد أحسن فأمامه السعادة، ولكن المصيبة إذا كان يعمل على غير هدى. والله جل وعلا لم يترك للناس حجة ولا عذر، أرسل الرسل وأنزل الكتاب الذي تولى حفظه جل وعلا وفيه الهدى، ولهذا يحض جل وعلا على تدبره وعلى أخذه به، لأن فيه الهدى. ومعلوم أن الله جل وعلا غني عن الخلق كلهم، وإنما يريد جل وعلا نفعهم، ولهذا أمرهم بما يصلحهم، ولو كفروا كلهم ما ضر ذلك شيئا، ولو كانوا لو آمنوا كلهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، فهو غني بذاته عن الخلق جميعا وكلهم فقراء إليه، فهو جل وعلا ينهى ويأمر لأجل مصلحة الخلق، وليس شيئا يعود إليه جل وعلا. ولكن الناس يجهلون ما يأمرهم الله جل وعلا به وما ينهاهم عنه. فسمى سبحانه وتعالى الخالي عن الهدى والنور ميتا، وسمى من حصل له ذلك حيا، وذلك الميت أنه ميت يعني هذا الذي ليس فيه حياة ولا يقبل الحياة. أما ميت هذا الذي مات بعد حياة، هذا الغالب يعني التعبير بهذا. نعم. قال وذلك أنه لا مقصود في حياة الدنيا إلا بتوحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له. هذه العبارات كثيرة ما يرددونها، تكون عند العلماء وغيرهم خدمة الله. الله جل وعلا ما يخدم وإنما يعبد، غير أنهم يريدون بالخدمة العبادة. ما الخدمة قد يفهم منها فهم خاطئ، لا يجوز أن يكون بالنسبة لله جل وعلا كونه ينتفع بشيء من أعمالهم أو قيم ما يقومون به. فالواقع أنهم يعبدون الله، أما يخدمون خدمة فالخدمة تكون للمخلوق، المخلوق المحتاج الذي ينتفع بما يقام له وما فغير أنهم يقصدون بالخدمة هنا العبادة. ومعلوم أن العبارات التي يعني فيها شيء من الأمور التي تفهم لا يجوز أن يعبر بها، يجب أن يعبر بالعبارات الواضحة السليمة من الأمور التي تخالف ما يكون من حقوق الله. فحقه أن يعبد، كما أن من حقوق العباد عليه كما يأتي أنه لا يعذب من يعبده وحده. نعم. قال وذلك أنه لا مقصود في حياة الدنيا إلا بتوحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له والاستلذاذ بذكره والتذلل لعظمته والانقياد لأوامره والإنابة إليه والاستسلام له. فإذا حصل هذا للعبد فهو الحي، بل قد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فاته هذا المقصود فهو ميت، بل شر من الميت. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا وإن كان خطاب لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإنه عام للخلق كلهم الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي ينتفع بالخطاب هو الذي يستجيب، والذي يستجيب لله جل وعلا. أما كونه مثل ينادى وينص على اسمه وهو معرض عنه مثل اليهود والنصارى فإنهم ليس هم المقصودين بهذا. المقصود من ينتفع، غير أن هذا فيه إقامة الحجة عليهم، وكذلك فيه عظة من يؤمن بأن هؤلاء عندهم علم ومعرفة ولكنهم تعمدوا الضلال واعتاضوا بالضلال عن الهدى الذي جاءهم من الله. فهؤلاء يكونون أشد عذابا من غيرهم، صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يعلم ثم يعصي ليس كالذي يكون جاهلا. هذا صفة اليهود، فعندهم علم ولكن عندهم عناد وكبر، تكبرون على الله جل وعلا وعلى رسله، فيريدون أن تكون الأمور على ما يريدون على أهوائهم. نعم. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، الذي يخفونه مثل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه موجود عندهم ويخفونه حسدا وعنادا، وكذلك الأمور التي تخالف أهواءهم فإنهم يخفونها، كما ثبت في الصحيح أن رجلا منهم زنى بامرأة، وقد أحصن، وهي كذلك، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه جاء بالتسهيل والتخفيف، فإن حكم بغير الرجم وإلا ما نطيعه. فلما جاء استدعاهم، استدعى علماءهم، سألهم، قال: أسألكم بالذي أنجى موسى وأهلك فرعون، الذي أنزل التوراة، ما الذي في التوراة عندكم في حكم هذا؟ قالوا: التحميم. وقيل لهم: أتوا بالتوراة. وضع الذي جاء بالتوراة وضع يده على الآية التي فيها الرجم، تقيل ارفع يدك، فإذا هي، فهم يخفون الشيء الذي يخالف أهواءهم من هذا ومن هذا، ويظهرون الشيء الذي يتفقون عليه. ومن ذلك صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها كثيرة في التوراة، وكذلك في كتب الأنبياء بعد التوراة الذي يسمونها المبشرات أو في الإنجيل وغيره، وقد سماه الله جل وعلا في الإنجيل كما قال جل وعلا عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والمقصود أنهم يتبعون أهواءهم ويتركون الحق، ولكثير من هذه الأمة نصيب من ذلك. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم. وقوله ويعفو عن كثير، يعني لا يبين كثيرا من الأشياء التي تخونها، ويعفو عن كثير يعني يترك بيانه. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الشرط، يعني أن المؤمن يتعين عليه أن يرد ما اختلف فيه وهو وغيره إلى كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يفعل ذلك فإيمانه إما منتفي أو أنه إيمانه ضعيف لا يقوى على دفع العذاب عنه. نعم. إلى قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه القيود التي في الآية يعني لمن يكون عنده الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا القيد الأول، حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم. والشجر يعني الخلاف، كل ما حدث خلاف سواء كان في أمور العقيدة أو في الأمور العملية أو غيرها من الخلافات، لا بد أن يحكم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكفي هذا، ثم بعد التحكيم يجب ألا يكون الإنسان عنده حرج في ذلك، أن يعني يكون مثلا بقلبه أو يقول ليت الحكم ما هو هكذا، ليته كذا وكذا، بل يجب أن يرضى بهذا الحكم، ثم يسلم أيضا، والتسليم معناه عدم المنازعة أو المعارضة، أو أن يكون عنده شيء ينازع في ذهنه أو في قلبه وفكره أو في لسانه، فإن حصل شيء من ذلك فالإيمان منفي عنه. نعم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، عند اتبع هدى الله جل وعلا، وهداه هو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله جل وعلا لنبيه: قل اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدي بالوحي فكيف غيره يهتدي بغيره؟ لا يمكن. فلا هداية إلا بما أوحاه الله جل وعلا، والوحي هو كلامه، سواء كان كلامه المعجز المتلو الذي أنزله الله جل وعلا للتعبد والعمل، أو كلامه الذي أوحاه إلى رسوله من الوحي الثاني الذي هو سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكله وحي وكله من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي إلى صراط مستقيم يعني يبين ويوضح ويدعو. فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بمعنى خلق الهدى في القلب وجعل الإنسان محبا للخير مريدا له كارها لضده، فهذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والإيضاح والبيان والدعوة، فهذه جعلها الله للرسل ولمن اتبع الرسل من يدعو إلى الله جل وعلا. فهذا المقصود في هذه الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وتوضح وتبين وترشد وتدعو، كما قال في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية عنه هي هداية القلوب، وكون الإنسان يكون محبا للخير مريدا له ساعيا في ذلك، أو أنه يكون كاره مبغض لهذا، فهذه إلى الله لا يقدر عليها أحد. نعم. قال: فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن وبالسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان، يعني الهداية، يقول بعض الناس يحيلها على فلان وفلان، يعني أنهم يقلدون بعضهم بعضا ويتبعون بعضهم بعضا ولا يهتدون بما اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية لا تكون إلا بكتاب الله جل وعلا وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالعقول ولا بالآراء ولا بالعادات ولا بالنظر إلى فلان وفلان. ففلان يجب أنه يتبع إذا كان يقول بما يقوله الله أو يقوله رسوله، أما إذا خالف ذلك فلا يجوز أنه يلتفت إليه. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم لا يقول إلا الحق، ولا يمكن أنه يقول كلمة باطلة على خلاف ما جاء به الوحي. نعم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فوجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه، كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، يعني يجب أن تكون الدعوة خالصة ليس فيها مقاصد، لا حظوظ النفوس ولا أمور الدنيا ولا غيرها، وإنما تكون لله، يدعو اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وحبا للخير، وأن الناس يتبعون ما جاء عن الله جل وعلا حتى يسعدوا بالدنيا والآخرة. وهذا هو دعوة الرسل، ومن اتبع الرسول يجب أن يكون على بصيرة، والبصيرة تكون فيما يدعو به، وكذلك فيما يدعوهم، في من يدعوهم، يعني كيف يكلمهم، كيف يعني يؤثر عليهم، كيف مثلا يخرجهم من الجهل أو من الذنوب أو غيرها، فيتبصر بهذا ويعرف الطريق الذي. وبعض الدعاة قد يفسد أكثر مما يصلح، وبعضهم قد تكون دعوته إلى نفسه ولا تكون لله، فإنما يريد أن يرتفع على الناس وأن يشار إليه ويقدم غير ذلك، بئس الحالة، هذا خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم. قال: ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن، إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان؟ تالله لقد مسخت عقول هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان. وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام. يعني افترضه، يعني شيء لازم لا بد لكل واحد منه، ولكن كل هذا حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير أن الإنسان كل أحد يجب عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، ولا يجوز أنه مثلا يجهل العبادة أو يجهل أنه كيف يصلي كيف يتوضأ كيف يصوم، كيف يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال، بل كل ما عمل يدخل فيه يجب عليه أن يعرف حكم الله فيه. مثلا يجب إذا أراد أن يتزوج أن يعرف أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرجعة، حتى لا يدخل في شيء محرم وإلا يكون آثما. كذلك إذا أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يعرف الربا ويعرف المحرمات ويعرف البيع المباح، حتى لا يقع في أمر يكون فيه آثما. فالوجوب هنا يختلف اختلاف الأعمال واختلاف الأشخاص. مثلا إنسان يجب عليه شيء ما يجب على الآخر، الذي عنده مال مثلا يجب عليه يعرف قدر الزكاة ويعرف أين توضع، والذي ما عنده مال ما يجب عليه هذا. وهكذا في كل الواجبات. أما العبادة التي هي توحيد الله هذه تجب على كل أحد، كل أحد عقل عنده التكليف كلف يجب عليه أن يعرف كيف العبادة، كيف تكون، كيف يكون الإخلاص، كيف يكون تكون عبادة الله جل وعلا. ويلزم من هذا أن يعرف الشرك حتى لا يقع فيه، لأن الذي يجهل الشيء يقع فيه وهو لا يدري. لهذا من الفقه الذي هو متعين كون الإنسان إذا عرف الحق يتعرف على ضده حتى لا يقع فيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه ولا يدري. نعم. قال: وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه. الإله في قولك لا إله إلا الله، فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتطيعه الأبدان وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه. فإذا حصل الخوف والرجاء لمخلوق فهذا المخلوق نازع في عبادة الله جل وعلا وحصل الشرك، فلا بد أن يكون. ولهذا أكثر جهل الناس كونهم جهلوا معنى العبادة وجهلوا معنى التأله، معنى الإله. ولهذا تجد كثيرا من المسلمين وللأسف يقول لا إله إلا الله وهو يلتجي إلى الأموات ويدعوهم، وإذا وقع في شدة لجأ إلى القبر، إلى قبر فلان وفلان. هذا خلاف قول لا إله إلا الله تماما، لأن معنى لا إله إلا الله أن يكون الله هو المألوه وحده ولا يرجى غيره ولا يدعى غيره تعالى وتقدس. فالذي دعا إلى هذا هو الجهل، هو الجهل باللغة ومعاني الكلام الذي نزل به كتاب الله جل وعلا. قال: فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يتقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين، وأنزلها تتلى في كتابه إلى يوم الدين. فقال تعالى وهو العزيز العليم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة. يعني جعل أهل التوحيد يعني هم الشهداء على الناس، هم الذين يشهدون على الخلق كلهم، كما قال جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس، يعني باتباعكم الرسول واكتفاؤكم ما جاء به تكونوا شهداء على الناس. وثبت تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا سوف يسأل كل نبي وأمته، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيؤتى بنوح، نوح أول الرسل، فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيسأل قومه هل بلغكم نوح؟ فيقول لا، ما جاءنا من نذير ولا بشير. فيقول الله جل وعلا قومك أنكروا أن تكون بلغتهم، فمن يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، يؤتى بكم فتشهدون أن نوح بلغ. فيقولون لكم كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم؟ فتقولون جاءنا نبينا بوحي من الله وأخبرنا أن نوح قد بلغكم ما أرسل به، فنحن نشهد بذلك، فأنتم الشهداء، شهداء على الناس. وهكذا غيره. نعم. قال جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه، فقال تعالى ولم يزل عزيزا حميدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا يعني خيارا وعدولا، مؤمنين بذلك، هذا الوسط. وهذا أول من يدخل فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تقبلوا ما جاء عن الله وتربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم والإيمان منه صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحوا علماء قد رسخوا في العلم، وكذلك مؤمنون، صار الإيمان عندهم مثل الجبال لا يتزعزع أحدهم ولا يمكن أن يتشكك إذا شكك، بخلاف غيرهم الذين جاءوا بعدهم فاعتراهم اعتراهم. نعم. فضله على سائر الأديان فهو أحسنها حكما وأقومها قيلا، فقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار، أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان؟ يعني كما هي طريقته الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعبدون الجن ويعبدون الشجر ويعبدون الحجر ويعبدون مخلوقات هي أقل مقدرة منهم، ولكن عبادتهم لها في الواقع هي جعلها توسط، يعني تتوسط لهم عند الله، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي الشفاعة التي يتعلقون بها، يقولون أنهم يشفعون لنا، إذا الحجر يشفع أو الشجرة يقولون هي ليس لها ذنب، فنحن نطلب منها لأنها ليس ذنب أنها تتوسط لنا عند الله جل وعلا. فالذي ليس له ذنوب ليس كمن له ذنوب، فهم أيضا يقيسون هذا ويقولون نشاهد مثلا الرؤساء والعظماء في منا أن الإنسان إذا كان له حاجة إليهم أنه يذهب إلى الأقرباء منهم ويطلب التوسط حتى تنجح طلبته، فيقيسون رب العالمين على المخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى معاونة ويحتاج إلى من يعلمه ومن يخبره عن الأمور التي تخفى عليه ولا يعرفها. والله علام الغيوب، أينما كنت في أي مكان ارفع يديك إليه وهو يسمعك ويراك ويعمل ما في ضميرك، كيف تذهب إلى مخلوق ضعيف تطلب منه أن يتوسط لك عند الله؟ فهذا الضلال، وهذا أصل الشرك، أصل الشرك هو هذا، طلب الشفاعة من المخلوق. نعم. قال: وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله، فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن، أو ساحر إشارة إلى ما هو كان موجودا في زمن الشيخ رحمه الله، فإنهم كانوا يعبدون بعض المجانين والفسقة الذين لا يصلون ويقولون أن هؤلاء مجاذيب، يعني يقولون جذبهم التأله والحب، حب الله جذب قلوبهم فأصبح لا عقل لهم، يعبدونهم على هذا الأساس. يعني الضلال نسأل الله العافية لا ينتهي بالإنسان، كل ما يعني يتصور قد يزين الشيطان له ضلال فوق ضلال. نعم. قال: أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان فيظن المخذولون أنها كرامة من الله وإنما هي من مخاريق الشيطان، تبا لهم سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان وفتحوا عليهم باب الجهل والكفران. يسدوا على أنفسهم، يعني كانوا يقولون لا يمكن أن نفهم كتاب الله ولا يمكن أن تفسر كتاب الله، وهذا لا بد لمن يفسر الكتاب ويفهمه أن يكون من المجتهدين، والاجتهاد قد انقطع لا سبيل إليه، فهذا من طرق الشيطان لهم الذي سدوا عليه. ولا كتاب الله جل وعلا قد يسره الله جل وعلا وسهله، فمن أراد التفهم وعرف لغته فإنه لا بد أن يفهم ما يفهم، ولا يلزم أنه يفهم كل شيء، ولكن لا يخلو من الفهم. حتى العامي من الناس إذا قرأ كتاب الله يدرك بعض الأشياء ويفهمها، فكون يقول لا يجوز أننا ننظر في كتاب الله أو نفسره هو من الشيطان سد الباب عليهم حتى لا يهتدوا، لأنه لا يمكن الاهتداء إلا بكتاب الله، لا يمكن أن أحدا يهتدي إلا بما أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا الكفار أعداء المسلمين عرفوا هذا الأمر، فكانوا يحاولون أنهم يصدوا المسلمين عن كتاب الله بالطرق المتعددة، مرة بكونهم يلغون اللغة العربية ويجعلون بدلها اللغات العامية، مرة بكونهم مثلا يحرفون الكتاب يحاولون التحريفة، وغير ذلك من المحاولات، ولا تزال عندهم، لأنهم يعرفون تماما أن قوة المسلمين أنها في دينهم وأنها مكتسبة من كتاب الله جل وعلا، تصرحون في هذا بمناسبات عديدة. نعم. قابلوا خبر الله بالتكذيب وأمره بالعصيان أخبر بأن الهدى والنور في كتابه فقالوا كان ذاك فيما مضى من الزمان. يعني المتقدمين، المتأخرون لا يجوز أنهم يدخلوا في تفسير شيء من كلام الله لأنهم ليسوا مجتهدين. نعم. وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ولا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا لا بد لنا من ولي غير القرآن، إن جئتهم بكتاب الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان، أو جئتهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا خالفها الشيخ فلان وهو أعلم منا ومنكم فاعتبروا يا أولي الإيمان. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين فبنوا عليها البنيان، ونقشوا سقوفها والحيطان، وحلوها بالغالي من الأثمان، وألبسوها ألوان الستور الحسان، وجعلوا لها السدنة والخدام فعل عباد الأوثان والصلبان، وذبحوا ونذروا لمن فيها، وقربوا لهم القربان، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان، فبالله صف لي شرك المشركين، هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به القرآن في سورة ياسين والزمر وغيرهما من محكمات الفرقان؟ إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله بأنهم أضل سبيلا من الأنعام، إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام. يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض ضلال، وأكثرهم كفروا بما جاء به الرسول. واليوم يعني الأمر ظاهر جدا، فكثير من الناس يسخر بمن يتدين ويقول هذا درويش ما يعرف، ترك النور وترك الهدى الذي جاء من الغرب أو جاء من الشرق أو جاء من هنا وهنا، فيتبع أمور قديمة أكل عليها الزمان وشرب، فيسخرون من المتدينين ويقولون هذا ما يناسب الوقت الحاضر، تمدن والرقي وغير ذلك. المقصود أن الضلال قد يتكرر وقد مثل يتطور وقد يكون له أساليب متعددة، والضلال هو الضلال. نعم. قال نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه فهو السلام. أو غرك أن بعض من تعظمه قد رأى شيئا من هذا أو قاله، فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام، فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه، وهو كلام ذي الجلال والإكرام، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ، وكل ما يقوله ويخبر به عن الله فهو وحي من الله. نعم. قال فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه، وهو كلام ذي الجلال والإكرام وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. مع ما قاله العلماء الأعلام يعني الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال والكلام، يعني لأن العلماء مهمتهم الإيضاح والبيان، بيان ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قد يخفى عليه. نعم. قال ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام المارقين منه كما تمرق الرمية من السهام، إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونبذ الشبهات والجهالات وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسماوات في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة وإسناده صحيح. على يدي من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع لهدي سيد الأنام، المنافح عن دين الله في كل مقام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب، فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأقام به أمر الله تعالى في الدعوة إليه، وما حابى أحدا فيه ولا دار، فعظم على الأكثرين وأنفوا استكبارا، ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصارا، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشارا، وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد. يعني حالة أهل نجد قبل دعوة الشيخ معروفة، كانوا يعبدون الشجر ويعبدون القبور وكانوا يتناحرون فيما بينهم، حتى تجد مثلا القرية الواحدة فيها أميران ويتقاتلون كما ذكر ابن بشير رحمه الله، كل جلاجل، يعني جلاجل قرية صغيرة وفيها وادي يقسمها قسمين، قسم جنوب وقسم شمال، فيقول بقوا 30 سنة يتقاتلون الشمال والجنوب، فعلها الجاهلية تماما، وكذلك يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض. وأعظم من هذا كله كونهم يلجؤون إلى القبور ويدعون أصحابها ويلتجئون إليها. كان في الجبيلة يسمونه قبر زيد بن خطاب، لأن الجبيلة هي محل الوقعة التي وقعت بين الصحابة ومسيلمة الكذاب، فقتل من الصحابة عدد هناك من ضمنهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فكانوا بنوا على مكان يزعمون هذا قبره، فكانوا يلجأون إليه ويطوفون عليه ويدعونه، وبعضهم قد يدعو مثل شجرة مثل ما ذكروا أنها أيضا في العينة نخلة فحل، ذكر النخل. كان المرأة يقول إذا تأخر زواجها أو تأخرت ولادتها تأتي إليه وتدعوه، يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، أو أريد ولدا قبل الحول، أو ما أشبه هذا. فالمقصود أنهم كانوا في ضلال، وغيرهم من البلاد نظير هذا كما ذكر الصنعاني رحمه الله وغيره من العلماء، قام بالدعوة إلى الله وصبر وصابر حتى نصره الله جل وعلا، وصارت نجد بلد التوحيد، لا يعرفون إلا توحيد الله جل وعلا. كل هذا من أثر دعوته، حتى قال بعض العلماء هذه الدعوة هي أثر رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إني رأيت أرض هجرتكم ذات نخل فظننت أنها اليمامة فإذا هي المدينة. يقول ذلك الظن الذي ظنه هو خروج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي شبيهة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معناه، هو أحسنها وأجملها. وهذا الكتاب لا يستغني عنه مسلم، ليس طالب علم، مسلم لا يستغني عنه، يجب أنه يعرف ويتفهم، لأنه في توحيد الله جل وعلا وحده، ثم عمدته كتاب الله وحديث رسوله، كله يقول قال الله قال رسوله، ثم يبين الذي يخالفه ويبين في ما يذكره من المسائل التي هي شبه الشرح له، لأنه واضح ويوضحه بالمسائل التي يذكرها، فجعله كتابا يكون عاما لكل مسلم يمكن أنه ينتفع به. ولهذا هذا الأمر أعداء الله جل وعلا وأعداء التوحيد أوجدوا هالة كبيرة في الصد عن هذا العلم وهذا الكتاب، قالوا هذه الدعوة الوهابية، وصار عبد الوهاب جاء بدين خامس، مذهب خامس خلاف المذاهب الأربعة وإلى آخره، وكذبوا عليه وألصقوا عليه أمور لا تزال موجودة، وأثارها كذلك في موجودة عند كثير من الناس. نعم. قال: ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ورحمه الله، هذا يقوله تواضعا، وإلا قد عرب في العلم والتبريز فيه، علم الحديث وعلم الكتاب، علم التفسير وعلم الفقه وغيره من العلوم، وشهد له العلماء في ذلك، ولكن هكذا عادة العلماء، ولا يجوز الإنسان أنه يثني على نفسه، بل يجب أن يتواضع لله جل وعلا، وأن أيضا لا يذكر له شيء مما قد مثلا تغتر النفس به. شأن العلماء هكذا، بخلاف الذي مثلا يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا كذا وكذا وأنا فلان وفلان وغيرها، هذا خلاف المقصود، خلاف الذي يجب أن ينبغي أن يفعل. وهو كذلك لم يسبق بشرح هذا الكتاب. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولذلك يسر الله الكلام عليه ومن به من عنده وحده لا شريك له بحوله وقوته، لا بحولي ولا بقوتي، فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلقت شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس ابن تيمية، والحافظ فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره رحمهما الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. يظهر أن هذه الترجمة، هذه المقدمة، أنها كتبت بعد الكتابة، ولكن الكتاب لم يكمل، لأنه قتل رحمه الله قبل تكميله، قتله إبراهيم باشا، فلما دخل الدرعية جاء إليه بعض المنافقين، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسكت على منكر يراه مهما كان، فجاء بعض المنافقين ووشى به إلى إبراهيم باشا، فجاء به ثم أظهر المنكر أمامه ليغيظه من الغنى والمزامير وغيرها، ثم أمر جنده أن يطلقوا عليه الرصاص، فمزقوا بدنه تمزيقا حتى صار قطعا. وهذا على كل حال من إرادة الله جل وعلا وإكراما له بالشهادة. لما ذهب جاء ابنه والده عبد الله، قال: قتلنا ابنك يا عجوز. قال له: إما قتلت مات، فصار يردده إما قتلت مات، يعني كأنها غاضته هذه الكلمة، لأنه لم يجزع على ذلك، فهذا أمر مقدر فرحمه الله تعالى. فالمقصود أنه لم يكمل الكتاب، أكمله بعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، كمل لأنه وقف على آخر باب ما جاء في منكر القدر، وبقي أبواب عدة أبواب لم يتطرق. وقوله هذا أنه تيسر الكلام عليه كأنه يدل على أنه كتب هذا بعدما كتب الكتاب، ولكن يظهر أنه كتبه في أثناء شرحه، في أثناء شرحه للكتاب كتب هذه المقدمة. رحمه الله وأثابه، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. نعم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه. فإن قلت: هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة؟ لما روى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، وفي رواية لأحمد: لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. قيل هذا المقصود، يعني المقصود ذكر الله جل وعلا، سواء قلت بسم الله أو الحمد لله أو غير ذلك مما هو ابتداء بذكر الله تعالى. لهذا قال: يبدأ به بذكر الله. فكذلك هو البسملة، يعني بسم الله هي ذكر الله، وهذا أيضا اقتداء بكتاب الله، لأن أول المصحف قبل الفاتحة بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا يبدأه ببسم الله، كما في كتابه رقلة وغيره الذي كتب يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فعلى هذا اقتدى بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك صنيع البخاري رحمه الله، فإنه بدأ ببسم الله ثم قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني ذكر هذا الحديث ليبين أن المقاصد سوف تظهر بآثار نية القاصد والكاتب والمتكلم والمصنف وغير ذلك. فالإخلاص يكون له الأثر في الكتابة وفي التأليف، فلهذا كان مقصوده النفع وليس مقصوده أن يبين ويوضح، يقول إني أردت كذا وإني سأعمل كذا كما يعمله المؤلفون أو كثير منهم. نعم. قال: قيل المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين. لأن لا، لا أن الحمد متعين، ده خطأ، خطأ. لا لا لا صحيح، لا أن الحمد متعين، لا أن الحمد متعين، يعني سواء قلت الحمد ولا بسم الله ولا ذكر الله ولا غيره. نعم. قال: لا أن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله، وقد حصل بالبسملة. ما يصلح لي أن الحمد متعين، يعني إذا كنت الحمد متعين يعني صار لابد من تقول الحمد لله، هذا غير صحيح. نعم. قال: وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين، على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها. نعم. فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه، يعني الحمد لله يكون، قد يكون أنه تكلم بها بنفسه ولم يكتبها. نعم. قال: واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما، والتقدير أبدأ، وقدره البصريون اسما مقدما والتقدير ابتدائي كائن. يعني بسم الله، بسم الله الباء يعني حرف جر، والاسم مجرور بها، وحرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل وإلا بمصدر ما أشبه ذلك. الكوفيون قدروه فعلا يعني أبدأ أو أقرأ أو أكتب أو ما أشبه ذلك، والبصريون قدروه اسما يعني اسما مشتق، لأنه لا بد أن يكون مشتق، ابتدائي مثلا أو قراءتي أو ما أشبه ذلك، وهذا أحسن. نعم. على كل حال هذه أمور نحوية يعرفها النحاة، ولا وإنما المقصود منا أن نفهم المراد، وإذا عرف الإنسان ذلك فهو زيادة علم وخير. نعم. قال: وقدره البصريون اسما مقدما والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر، فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول، وعلى الثاني في موضع رفع. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، قال: وكل قد ورد به القرآن، يعني قصده ورد القرآن مثل قوله جل وعلا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراه، وقوله جل هذا كونه يقدر اسم، أما تقديره فعل كقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا يكون مأخذ أهل الكوفة. نعم. قال: أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. ليس تبركا فقط وتيمنا، بل عبادة، وهذا معنى قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان مثلا إذا دخل المنزل قال بسم الله، فهذا من عبادة الله، وإذا أراد أن يأكل قال بسم الله، وإذا أراد أن ينام قال بسم الله، وهكذا. فيكون هذا من معنى قوله